بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ورمى ذات ليمات التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاروا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصد عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. لا لا إله إلا الله سبحان الله. هذه سورة الفجر وهي مكية وقطعت في أقسام ينقسم فأقسم الله بأشياء منها الفجر إلى الفجر مطلقا أي فجر. وكان في وقت تلك المخافف العظيمة التي يذبحون بها. قال المفسرون نظامهم أنهم لما قرروا الذبح على الأبناء وخافوا من أناء بني إسرائيل خافوا أن يفنوا بني إسرائيل الكبار يموتون بكبارهم والصغار يذبحونهم فقرروا انكر هذا أخبار المؤلفين قرروا أنهم سنة يذبحون الأبناء وسنة يتركون يعيش يعني نسبة منهم فيقال إنه في السنة التي لا يذبحون فيها الأبناء يقال إنه ولد هارون أو الأخوه أخو موسى وفي السنة التي يعني في قانونهم أنهم يذبحون الأبناء ولد موسى إذا موسى ولد في سنة الخطر ولد في سنة الخطر. نعم. أوحى إلى أمه أن ترضعه ويمكث عندها إيش أن ترضعه أوحى إلى أمه أن ترضعه ويمكث عندها فإذا خفت عليه فإن أخفت أحدا تخافين عليه منه أن يوصله إليهم فألقيه في اليم عيني في مصر في وسط التابوت فألقيه في اليم عيني إلى مصر أي نيل الشيخ يفسر اليم نيل مصر النيل النهر الكبير ما ندري هل هذا لأن اليم شامل للنيل وللبحر الآخر طرف البحر الأحمر فنحن لا نعين لا نقول انه النيل لكن السماء ان النيل هو اللي ممتد يكون عليه يعني بيوت مبنيين شارعه قريبه منه المهم ان الله قال فالقيه في اليم فليلقه اليم بالساحل والساحل كان أفهم منه أنه يمكن يطلق على يعني طرف البحر المالح الواسع بحر واسع بل يلقي اليم بالساحل وكل منهما بحر ما يستوي البحران هذا على الفرات هذا في حلف جاد جعل بينهما قرزخا والبحرين هذا على الفرات هذا في نعم المفروض الشيخ يقول انه نيل مصر يعني النهر المعروف بالنيل لذلك التأليق الى اليوم هو النيل

القوي القوي قوي كما قال قوي العضلات قوي الأعضاء شديد. نعم. وبالطبع لا بد أن يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه، هذا وهو ذو الهمة العالية. لكن ما جاي يدافع عن حقوق شعبه باسم كما يقال عصبية ووطنية، لا يدافع عن حقوق شعبه بأمر الله بدعوة فرعون إلى الإيمان به والإيمان بالله برب العالمين والإيمان بالله يمنع من الظلم، إن رسول رب العالمين أن أرسل على بني إسرائيل. نعم. وهو ذو الهمة العالية وغيرة المتوصلة، ولهذا وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف. الذي بلغ بهم الذل والإهانة إلى ما قصه الله علينا بعضه، أن صار بعض أفراده ينازع ذلك الشعب القاهر العالي في الأرض كما سيأتي بيانه. الله المستعان. لكن ليست بصفة ثورة، لا ما كان تخليص بني إسرائيل بصفة ثورة بقوتهم وتضامنهم وتعاونهم، هذا تدبير الهي ما ليس يعني جاي على الاسباب المعتاده. ما جاء في لغة يعني حقوق جاء بالدعوة إلى الله، إلى الخضوع لله والإقرار بربوبيته والخضوع لأمره، ومما أوجب الله على فرعون ترك الظلم، ومن ذلك أن يترك بني إسرائيل أحرارهم، يرفع عنهم يد التسلط، أن أرسل على بني إسرائيل. نعم. وهذا مقدمة للظهور، فإن الله تعالى من سنته الجارية أن جعل الأمور تمشي على التدريج شيئا فشيئا ولا تأتي دفعة واحدة، وقوله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، أي فأردنا أن نعاقبهما على خطائهم، أي فأردنا أن فأردنا أن نعاقبهم على خطأهم. لا على خطئهم، لأنهم كما الله يقول خاطئين على خطئهم، أي فأردنا أن نعاقبهم على خطئهم ونكيد لهم جزاء على مكرهم وكيدهم. فلما التقطه آل فرعون هنن الله عليهم وآت فرعون أن فاضلة جليلة مؤمنة. فلما التقطه آل فرعون هنن الله عليهم حنن نعم

لا إله لله العزة بكل ما يجري ويقع ويقعنا في هذا الوجود وقوع وجود الأعداء أعداء الرسل هذا يجعل أتباع الرسل يجاهدون بأنواع الجهاد يجاهدونهم بأنواع الجهاد يبينون الحق ويبقون عنه بكل ما يستطيعون فيظهر الحق ويتبين يتضح لمن كان جاهلا به وهذا يشهد به الواقع قديما وحديثا كم من المؤلفات ألفها العلماء رد على المبتدعين وعلى الملحدين المفسدين من المنافقين وغيرهم تدونوا في هذه الكتب الأدلة الشرعية والعقلية على الحق الأدلة العقلية والشرعية على بطلان ما خالفه وعارضه وهكذا ويمكن أن نستشهد بعض الوجوه ما حدث في جدة في الأيام في الأسابيع الماضية من المنكر المشتمل على الاختلاط وعلى أنواع من الباطل ومشاركة الكفار فثار أثار هذا الحدث أثار الغيورين على الإسلام وشرائعه وأخلاقه فصدعوا وتكلموا واستنكروا فحصل بذلك خير حصل بذلك خير كثير وأذل الله المنافقين وأهل الباطل المقصود إن الله تعالى جعل العباد فريقين مؤمنين وكفار وطائعين وعصاة وابتلى البعض ببعض فذلك فتنا بعضهم ببعض ابتلاء ولله الحكمة البالغة